السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا سيدنا الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذلك إنهم مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل سحرة فرعون استعانوا بالجن في سحرهم؟ لم يذكر شيء من ذلك في كتاب الله عز وجل. وبالله تعالى التوفيق. رجل سيحلف أمام القاضي كاذبا، لا يجوز لك أن تحلف أمام القاضي كاذبا، وستسأل بين يدي الله على الكذب. وبالله تعالى التوفيق. وهي كبيرة من أشد الكبائر. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. حكم فيزا المشتريات لا بأس بها إذا كنت ستسدد في فترة السماح. وبالله تعالى التوفيق. الوسواس يقول: الوسواس في أهل بيتي كثير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعوذ بالله من الحور بعد الكور. تعدل التاريخ يا عبد الرحمن. امرأة يأتي عليها الحيض قبل موعده بثلاثة أيام، يوم ثم انقطع يومين، ثم يأتي في موعده المعتاد، هل ما قبل الحيض حيض؟ ينظر إلى لون الدم، ينظر إلى لون الدماء النازلة وإلى صفتها. فإن كان الدماء حيض صفة ولونا احتسبت حيضا، وإلا إذا كانت صفرة وخضرة قبل الحيض لا تحسب حيضا. والله أعلم. ممكن أخي تبلغه أني أريده. انصحني بالنقاب. شيء طيب أن تسأل. قال تعالى في كتابه الكريم: فإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأطهر لقلوبنا أن تنتقل أن تنتقب نساؤنا وأن لا ننظر إلى النساء ولا ننظر إلى النساء إلا المرأة التي أحل الله لنا النظر إليها. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى يحتاج إلى صالح دعائكم، بارك الله فيكم ورفع الله قدرك يا سارة. إذا كانت تلهيك عن العبادة لا. نسمع أصوات طقطقة بحزان الملابس المكيف الهدجن، يعني كيف يعني أصوات طقطقة بحزان الملابس والحزان الملابس يعني حزان الملابس طقطقة شيء بس يمكن الدولاب الذي يعني طقطق ولا شيء. على كل حال شغل القرآن وأذن إن كان هناك شيء من الجن سينصرف. هل يجوز تشغيل رقية شرعية في المنزل؟ هل يجوز تشغيل رقية شرعية في المنزل؟ كيف ما صفة الرقية التي تريد أن تشغلها؟ إذا كنت تقصد تشغيل سورة البقرة لا بأس بذلك، بارك الله فيك. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. زوجها سب الدين، ونظن أنه تاب، صلى وتشاهد في صلاته بغير صوت مسموع لنفسه، هل يجزي تشهده ويعتبر مسلما؟ إذا صلى بعد أن سب الدين نعتقد والله أعلم أن صلاته توبة. لو وشمت لا إله إلا الله محمد رسول الله لذي حرام برضو. نعم نعم، الوشم لا يجوز. رجل مسؤول عن جمعية خيرية وسرقت ورد المال ناقصا ممن أخذه المال الناقص، ممن أخذ المال الناقص، يلزم صاحب جمعية لتقصيره وزوجته أم يلزم من سرقه أن يكمل الناقص؟ من سرقه يكمل الناقص، المسروق يرد، المسروق يرد، بارك الله فيك إن استطعت. انظر هل فرط المسؤول عن الخزينة أم لا. رجل رضع مع ابن عمه ثم يريد أخو الرجل الذي رضع الزواج من بنت أخت من رضع معه، رجل رضع مع ابن عمه ثم يريد أخو الرجل الذي رضع الزواج من بنت أخت من رضع معه أخو الرجل ما له صلة بالموضوع، يعني الذي يريد الزواج ليس له صلة بالموضوع، عفوا يريد أخو الرجل الزواج من من بنت أخت. سؤال غير واضح، خليه يوضحه أفضل. عنده صيغة أخرى منضبطة لأنه محتمل عدة وجوه. حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ضعيف الإسناد، والحديثان الواردان في الباب سواء النزول باليدين أم النزول بركبتين لا يثبت منهما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت منهما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعول العلماء على أثر عمر رضي الله عنه وحاصله أن عمر كان ينزل من القيام إلى السجود على ركبتيه، فيرى أهل العلم يرى عفوا جمهور أهل العلم تقديم الركبتين على اليدين، والله أعلم. ما حكم إقامة العزاء والصوان للميت فقارئ يأخذ أموالا؟ لا أعلم منه مانعا إلا عدم وجوده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يقال فيه إنه قد دعت الحاجة في زمننا إلى مثله عند فريق من الناس. والذي قد يعارض به هو حديث كنا نرى الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فهذا الحديث هو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه، حديث ضعيف معلول، فإنه من طريق شريك من طريقه هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قاسم بن أبي حازم عن جرير، هناك واسطة بين هشيم وإسماعيل، قيل الواسطة رجل نقول له المدائني وقيل هو شريك القاضي، وكلاهما ضعيف، ولذلك عله الإمام أحمد وعله الإمام الدارقطني وعله أبو داود وغيرهم. قراءة الفاتحة وغاب ثوابها للميت لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم في صحيحه. من هن المحرمات من الرضاع؟ المحرمات من الرضاع هن المحرمات من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم. القروض البنكية حرام. شخصان ضرب أحدهما الآخر بسكين، فقدم كل واحد منهما محضرا في الآخر ثم تصالحا، والحل أن يحلف الشخص كذبا أمام القاضي أن هذا الشخص لم يطعنه بالسكين. لا أتحمل ذلك بين يدي الله. طلع الفراش وارتدي حفاظا بمستشفى ببلد أجنبي، كيف يتوضأ؟ طريح الفراش ويرتدي حفاظا بمستشفى ببلد أجنبي كيف يتوضأ؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على الوجه المتيسر له، إن احتاج إلى تيمم واستطاعه تتيمم، وإلا فيصلي فاقد الطهورين. ينصحون بحذف حكم العمل في محل يبيع اللحم، جائز إذا كانت اللحوم حلالا فبيعها حلالا، وإذا كانت اللحوم محرمة لعلة من العلل فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له بيعها. أبا أسلم أجبتك لا أتحمل هذا بين يدي الله، والحلف كذبا أمام القاضي كبيرة من الكبائر. ما حكم الطلاق من وراء الفون أو على الواتساب؟ الطلاق في الهاتف محسوب، والطلاق على الواتس ما دام المطلق لم ينكر ذلك محسوب كذلك. هل يشعر الميت بمن يزوره إن كان من الصالحين؟ هل يشعر الميت بمن يزوره إن كان من الصالحين؟ لا أعلم دليلا على ذلك، بل الدليل على عكس ذلك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حكم لعب الكوتشينة للأطفال تكره، إذ أنها قد أشبهت النردة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حكم سماع الأغاني، الأغاني المصحوبة بالموسيقى حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الخمر والمعازف. حكم قراءة القرآن من على الفون لا بأس. هل يجوز الكلام اليسير أثناء جلسة بعد الفجر؟ نعم يجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الشمس حتى تطلع الشمس حسنا، فيتكلم أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. العمرة بالإنابة عن ميت أدى العمرة من قبل لا بأس بذلك. البرد شديد يا حسن، ايه في الباب الخارجي بس. ما حكم تنزيل برنامج مثل ويندوز من المواقع غير المواقع الرسمية لها؟ في ذلك تفصيل ولا بد. سل على الهاتف الخاص اخذ واعطي معك، بارك الله فيك. حكم طلب الأم من ابنها التنازل عن حقه من ميراث لأخته ويخجل أن يعترض، لا يجوز لها أن تأخذ حق ابنها وتعطيه لابنتها دون طيبة من نفسه لتسلم حتى يسلم لها دينها لكل ذي حق حقه. الطلاق طلاق الغضبان فيه تفصيل ولا بد. طلاق الغضبان لابد فيه من التفصيل، فإن كان الغضب لم يحقدك التحكم في نفسك فالطلاق كواقع، وإن كان الغضب منعك التحكم في نفسك فالطلاق لا يقع. كيف أعالج نفسي من السحر؟ بالدعاء والإكثار من ذكر الله وقراءة المعوذتين ما قل الله أحد وتفل في يديك وأن تمسح رأسك وجسدك بذلك، والله أعلم. هل يجوز ذبح عجل كبير كعقيقة عن أبناء اثنين توأم ذكور؟ وكذلك ابنتي والتي لم تسمح الظروف أن أوقع عنهم في موضع آخر. نعم يجزي هذا، يجزي هذا الولد سبعان من العجل والبنت سبعان، بارك الله فيك. حكم بيع اللحوم المستوردة، هل هذه اللحوم ماتت قبل الذبح أو لم تمت؟ وهل زكيت تزكية شرعية أم لم تزكى تزكية شرعية؟ أما إذا كانت من دولة كتابية فلا بأس إذا كانت زكية إذا كانت زكية تزكية شرعية، أما إذا كانت من دول ملحدة، دول ملحدة وهم يذبحونها، حتى لو ذبحوها فهي حرام لأن الذبح مشرك، والله أعلم. المرأة اشترت أرضا من الحزب الوطني واتطلقت من زوجها ورجعت لعرفي، تأخذ معاش زوجها الأول عشان تأخذ الفلوس حق الأرض. ما أعرف تفاصيل أرض الحزب الوطني كيف هي، يعني هل هي هبة مقيدة أو لا؟ فهمنا إذا وهب هبة لشخص، قالوا هذه الهبة مثلا لامرأة مطلقة، هذه هبات نعطيها لامرأة مطلقة، أو نبيعها لامرأة مطلقة والمرأة ليست بمطلقة، فلا يجوز لها أن تأخذ شيء من هذا. فأحتاج السؤال إلى تفصيل. حكم الصلاة خلف الفاسق. الصلاة خلف الفاسق جائزة مع كراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. حديث إن في الجنة قصرا لصوام رجب لا يثبت. واحدة عملت لشخص سحر جلب ومحبة وترتب على السحر زواج، ما حكم الزواج؟ الزواج صحيح، والسحر كبيرة من الكبائر. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. ماذا أطعمهم؟ كم جنيه أو كم كيلو رز؟ لا، 10 وجبات من طعامك المتوسط، لأن الله قال: كفرته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يزد فصيام 3 أيام. ابتعد عن الاشتراك في التأمين على الحياة، لا أراه جائزا، ويتضمن ضررا، يتضمن غررا، غررا. وكذا فإن الأموال تثمر في البنوك الربوية، زوجها ميت يجوز تحضر فرح بنتها قبل 4 شهور و10 أيام، على رأي أم المؤمنين عائشة يجوز، واختاروا رأيها. وحديث امكث في بيتك حتى أبلغ الكتاب أجله أراه ضعيفا، وبالله التوفيق. حكم النوم على البطن لا بأس به، والحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن حديث ضعيف الإسناد. حكم كتابة لوحات القبور للروافض بأحاديث لا أعلم صحتها من كذبها: لا تكتب، لا تنسب شيئا إلى رسول الله، ولا تكتب شيئا عن رسول الله لم يقله الرسول. من يقول أن ما شاء الله هي لكي لا تحسد نفسك، أما لغيرك لا تقل ما شاء الله، بل قل تبارك الله، كل جائز. وما معنى ما شاء الله؟ معنى ما شاء الله في هذا الموطن أن الله سبحانه وتعالى ما دام قد شاء أن يحدث ذلك لابد وأن يحدث، والحمد لله. ولا قوة إلا بالله، لم تكن لي قوة على تحصيل ما حصلته إلا لما قواني الله. فإسلام واستسلام. حديث كل غالي ابن آدم له صدقة إلا ما وضع في البناء. أحتاج مراجعة من ناحية العلل، ولكن على أي حال سيحمل هذا الحديث حتما على البناء الذي لا فائدة فيه. أما إذا بنيت لأهلك منزلا تكنهم به حر الصيف وبرد الشتاء فأنت مفساد. ذلك إذا كان ثم فقير يعيش في العراء بنيت له مكانا يكنه الحر والبرد فأنت مثاب. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. وعلى هذا تحمل الحديث التي وردت في هذا الصدد، حديث الخباب بن الرتل المسلم يجر على كل شيء ينفقه إلا ما كان في هذا التراب، يعني ما أنفق في البناء. نفس الحرف. يقول هل الصور الفوتوغرافية مستحاضة جمع صلاتين في الحضر وقصر في السفر هل لك فيها وضوء واحد جمع صلاتين في الحضر وقصر في السفر هل لك فيه وضوء واحد؟ نعم لك فيه وضوء واحد ما لم ينتقد الوضوء الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. أسئل أنس هل كنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان يبدأ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. كل هذا مؤدى واحد، حديث ضعيف لا يثبت لا يصح. كل المؤدى واحد أنه لا يصح. هل يجوز قضاء الوتر شفعا؟ الوتر ليس بواجب، لكن عموما حديث الرسول يقضي على ما تسأل عنه هو حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أجد أن بعض الإخوة ينشئ مجموعات للتهكم على النصارى وكتبهم المحرف. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم. هل يجوز العيش والأكل مع إلى أخذ القرض ربويا وجاهدت به مضجرا للعيش والصرف منه؟ هل أنت مضطر للبقاء معهم أو أنت أحد أفراد العائلة ولا تجد سبيلا أبدا للعيش إلا بهذا؟ إذا كان ذلك كذلك فيجوز لك البقاء معهم والإثم على أنفسهم مع إنكارك عليهم. أجوجة مدرسة عبد الله بن مسعود يقولون لنا حلاوته عليه إثم ما لم نقره. صحة حديث الإسبال، حديث الإسبال كثيرة لكن أيها تعني أيها تعني. يقول كنت أصلي العصر قضاء في المسجد وأعتقد أحدهم أني أصلي المغرب والتحق بي في الصلاة ماذا أفعل؟ تصلي العصر قضاء في المسجد، واعتقد أحدهم أني أصلي المغرب، فالتحق بي ماذا أفعل؟ أتمم صلاتك كما أنت، هو الذي يتصرف في نفسه. ممكن أن يجلس عند الثالثة نويا المفارقة، هو حكم أخذ الإيجار قبل تسليم الأرض بفترة كبيرة. كيف يأخذ الإيجار قبل تسليم الأرض بفترة كبيرة؟ مش فاهم السؤال، غامض إلى حد ما. ما حكم الصيام عن الميت وجمعها بالصيام الثلاث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. أما كونك تصومها مع الثلاث البيض، لابد أن تحدد النية، إما نافلة وإما فريضة، ولا يصلح أن تقول هذه نافلة وفريضة في آن واحد. بعض الصلوات تفوتني بسبب النوم أو السفر ولا أستطيع إدراكها، هل أصلي مع كل فرض صلاة زائدة؟ لكي تعوض ما فاتني؟ لا، فيما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقد ما فاتك. حكم الأكل مع أهل الزوج من الرجال على مائدة طعام واحدة في وجود الزوج، مع الالتزام بالحجاب الشرعي، مع الالتزام بالحجاب الشرعي. يصعب ذلك وفينا اختلاط وتكشف رغم عنك. كيف يستخلف الإمام إذا أحدث وهو في المسجد، عفوا هو ساجد؟ يقوم ويخرج، ما فيه مشكلة أبدا. ما المشكلة؟ يقوم عادي ويقدم أحدا يقوم وقامه. نعم. هل يحق لي تفسير رؤيا رأيتها لأخي المسلم أم أن هذا تعد على حقي إذا كانت الرؤيا شر؟ ليس من الفقه أن تحدث بالرؤيا إذا كانت تحمل سوءا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به أحدا. هل تحديد ورد قراءة القرآن مع مجموعة واتس وكتابة كلمة تم هذا بدعة؟ اخفي عملك مع الله سبحانه وتعالى، فلم يكن الصالحون يفعلون هذه الأفعال، لم يكن الصالحون كل قرأنا سورة كذا وقرأنا سورة كذا يعددون على الله. والنبي قال لأسماء بنت أبي بكر: تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. بارك الله فيك. مريض الزهيمر عليه كفارة صيام رمضان. مريض الزهيمر هل عليه كفارة صيام رمضان؟ مع العلم أن له معاش ثابت، لأن مريض مرضا مزمنا ليس هناك نص واضح يلزمه بشيء، مرض العجبر. لكن بعض العلماء يقولون إذا أطعم مكان كل يوم مسكينا من رمضان فهو أفضل، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسلم، لما تقدم به السن، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هل يجوز صلاة الوتر تسليمة واحدة؟ نعم تجوز التسليم الواحد الخروج من الصلاة، ولكن الأفضل التسليمتان بلا ريب. حكم قراءة القرآن على المقابر عند الدفن بصوت عال، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الأشياء بالتخطيط وأقوم بزيادة المبلغ. إذا أنت تمتلك السلعة لا بأس، لكن إذا تذهب مع رجل تشتري وتبيع له هذه بزيادة فهذه حيلة من حيل الربا. حكم ختم القرآن أنه زوجه ويقرأ صفحة وما صفحة، كلاكما مأجور إن شاء الله تعالى. لو أنا شغال عند واحد ظلمني في الفلوس، معلم أنه متهرب من الضرائب، ممكن أبلغ عنه أقفل له الشركة أعمل إيه؟ ظلمك في الفلوس، جزاء سيئات سيئات مثلها، الأمور تقدر بقدرها، بارك الله فيك، تقدر الأمور بقدرها. ليس من لطمني أقتله، فالأمور تقدر بقدرها. رجل مات وترك 6 بنات وأم وأخت، فما نصيب كل منهم؟ البنات لهن 2/3 والأم لها ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ثم ترك إن كان له ولد فلم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ثم ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه السدس. ولها الثلث، فلنقول البنات 2/3 والأم تأخذ الثلث المتبقي، وهو لأن الله قال في كذا له إخوة، هذه أخت واحدة. نعم البنات أخذنا الثلثين، البنات أخذنا الثلثين، كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لأمه الثلث وليس له أب، ستأخذ الأم ثلثها والأخت لم يبقى لها شيء، وهي محل مراجعة. البنات 2/3 من كتبه؟ الأم يعني الأخت الواحدة، هل الأخت الواحدة تحجب الأم من السدس من الثلث إلى السدس؟ الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه، إن كان له إخوة فلأمه السدس، فالإخوة هم الذين ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس، ما له إلا أخت واحدة، لا في ولد، بنات، البنات لهم الثلثات، إن لم يكن له ولد، عفوا أصح، صدقت. محل مراجعة المسألة، محل مراجعة، محل مراجعة. البنات 2/3 بالاتفاق ما فيها مشكلة. الأم هل تأخذ السدس أم الثلث المتبقي؟ لا بد من المراجعة فيها. الولد يختلف على البنات، الولد اللي كان له ولد سيذكر للتركة يا عبد الرحمن، الولد الواحد الذكر يعني التركة كلها إذا كانت الأم موجودة، عفوا إذا لم تكن الأم موجودة سيرث التركة كلها. شوف بالك، يختلف الولد عن البنات. شوف الأم كده ماذا الأم مع البنات، الأم مع البنات والأخت، الأم مع البنات والأخت. نعم، أين الأسئلة؟ هل صحيح مسلم عفوا لا تقرأ في الصباح بشرح النووي أم لا؟ لا ليس بشرح النووي، ما نتعرض لقراءة شرح النووي. لا ليس لتحقيق لكتب السنن يا أحمد بن جمعة. الأخت التعصيب بالحديث، حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ تفضل. لو أنا شو الأخت تعصب مع تعصب مع البنات الأم الآن، يعني في أم البنات لهن ثلثان فرضا، لا يأتي به كلام من نصوص، ما في نصوص المسألة. هل الصورة هي من عفوا النبي لم يصور بعد موته؟ يقول من هذه النبوة، يقول الأم السدس والبنات السدسان، هذا السدسان اتفاقا، والأخت الباقي تعصيبا في زوجة. كان في زوجة ما في زوجة؟ نسأل الأخ الثالث، لأن الله قال في شأن الأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. هل البنت كان ولد في الآية أم البنت تختلف عن الولد؟ فقال يقول المسألة قيم فيها القولان الآن، بس مسألة الأخت لا شيء، والأخت شقيقة ولا غير شقيقة. الأم السدس، شوف لي فيها إجماع ولا لا يا عبد الرحمن؟ الله يسلم. حكم يطلب من القراءات ليست بنافعة وأنها من عند القراء، جاهل طبعا. فأنت أعرف أعرف قول الله تعالى تماما، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. المنظور من هل الأخ الواحد أو الأخت الواحدة تحجب الأم من الثلث، من الثلث إلى الثلث؟ طبعا لا، لأن الله قال فإن كان له إخوة. لكن أبحث عن دليل آخر، هل هناك إجماع على ما ذكر من أن الأخت ستأخذ السدس المتبقي أم لا؟ بس هل هناك إجماع في ذلك أم لا؟ فأنهدونا إلى هذا، لكن لو عندك إجماع أو دليل في دينا به بارك الله فيك. نحن الآن الأدلة عليك، لن يكن دليل فسمى إجماع أو ليس هناك إجماع. الله يبارك فيك. إذا كان الخطيب بشقته وسيارته من أبيه الذي يعمل، فمن السؤال بارك الله فيك؟ الولد يطلق على الولد والبنت، يعني يطلق على الفرع قد أحيانا، لكن أحيانا يعني مثلا إن كان له ولد يختلف عنه إذا كان له بنت، بنت لها النصف والولد ثالث الولد كله. في مواطن الولد يطلق به، يطلق ويراد به الذكر، وأحيانا الولد يطلق ويراد كل ما ولد سواء ولد أو بنت. فافترض أن رجلا مات وقلنا له ولد، وآخر مات قلنا له بنت، لا نقول أن له ولد يطلق على الولد والبنت، البنت لها النصف والولد قد يرث التركة كلها وقد يرث جزءا منها وقد يرث أقل من النصف. فأنا بس حدثنا عبد الرزاق عن مأمر لم يكن إذا كان بس هنسلم إذا كان هناك إجماع. بارك الله فيك. صحة حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لترجمته إليهما ثالثا حديثا ثابت صحيح. أجبنا على هذا السؤال. هل يعجبني الاستمرار في الزواج من زوج دائم المحادثات الجنسية على النت مع رجال ونساء؟ إذا كان على حسب حجم الكلام، إن كان كلاما لا يرضي الله ومستمر عليه فانفصل عنه. حديث اجعل البنات مع الأخوات عصبة لا يثبت. حديث اجعل البنات مع الأخوات عصبة لا صح، لا صح سنده. بارك الله فيك. فانظر إلى الإجماع. المسألة محل مراجعة يا إخوة. الأم نصيبها من الثلث إلى السدس بأمرين جمع الإخوة، أو كان للميت ولد ذكر كان أو أنثى. شيخنا معلومنا. بارك الله فيك. الكلام محتاج مراجعة مني. هل هناك إجماع على هذا أم لا؟ الأم نصيبها بسكروا كلام يعني. الأم لها الثلث في حال إن لم يكن له ولأبويه كل واحد منهما الثلث ما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. حجبت الأم من الثلث إلى الثلث يغيب الإخوة، والواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس. لكن الإشكالية في قوله فإن كان له ولد، إن كان له ولد، هل الولد يشمل الأولاد والبنات أم لا؟ خلاص محل مراجعة المسألة، محل مراجعة معي. بارك الله فيك. الكلام كثير لكن الكلام محل مراجعة. هل هناك دليل أو إجماع أم لا؟ فرجاء من الانتظار. نعم. يا خالد حسين يا بارك الله فيك. الكلام كثير. أن تقل كلام علماء ما أقبل كلام علماء إلا إجماعا في هذه المسألة، إلا إجماعا في هذه المسألة. أحب أن أبحث المسألة. ماشي يا عبد الرحمن، خلاص المسألة انتهت. أعرف الله تطلبت التي أجل الإخوة أبحث عن الأدلة. بارك الله فيكم. دعوني أراجع المسألة. بارك الله فيكم. ما جزمت فيها برأي. طيب ما حكم إذا كان رجل ببضاعة واستخرجت المكسبة له على التجزئة؟ أتاني رجل ببضاعة واستخرجت المكسب له على التجزئة، كيف استخرجت المكسب له على التجزئة؟ خروج المرأة وراء الجنازة، خروج المرأة وراء الجنازة. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. شوف الأخ يقول بدليلنا في البخاري. خالد حسين ما الذي في البخاري؟ سلام بنت وابنة ابن وأخت، بنت وابنة ابن وأخت. لكن ما هي مسألتنا؟ في هنا أم وفي بناء، في بنات. نعم. هل يجوز احتساب المجلس قيام الليل؟ احتساب المجلس علم، مجلس تعلم. المحدثات كلام فاحش ودائم عليه ويعمل لا تعاشر، لا تبقي، لا تبقين معه. نسألكم الدعاء لأخيكم الشيخ محمد حسان عافاه الله من كل مكروه وسوء. هل الذنب في رجب أعظم من الذنب في رمضان؟ رمضان ليس من الأشهر الحرم، رمضان ليس من الأشهر الحرم. ورجب من الأشهر الحرم، رمضان ليس من الأشهر الحرم ورجب من الأشهر الحرم، فالتعظيم للذنب جاء في الأشهر الحرم. هل يجوز شماتة في أحد عن الحدث مروري حتى لو كان مش مريح؟ لا تظهر الشماتة، لا تظهرها إلا في شخص ظالم، إلا في شخص ظالم مستريح ومستراح منه. خالد الحسين ليس السؤال في السؤال الحسين، رجل ترك زوجة وثلاث بنات، لا زكاة زوجة لم تذكر الزوجة في الحديث ولم تذكر الأم في كلامك أنت، والأم موجودة في السؤال، بارك الله فيك. أبو مات وترك ست بنات وأخت وأم، فما زلنا بصلة تحريرها، بارك الله فيك. بس خلاص يا عبد الرحمن نغلق على هذا السؤال إلى أن نبحث. لا تنزعج أن ننظر كثرة الاستدراجات بغير دليل، إما دليل أو إجماع، بس نبحث عنهم. تفسير الحديث يا رسول الله زوجتي لا ترد ولا مسن، قال طلقها، قال لا أصدر، قال أمسكها، حديث ضعيف. الخال ينفع وكيل في الزواج، الأصل أنه لا ينفع وكيل في الزواج، الخال ليس بولي في الزواج. إلا إذا انعدم سائر الأولياء أو كان في حكم معدوم انتقلت الولاية للمأذون، السلطان ولي من لا ولي له. لو محمد يعلم أن المتهم سارق مثلا ودافع عنه يأسم، ومتعاون على الإثم والعدوان ومخالف لقوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يوسف نحن نبحث من مثل، أشكرك يا يوسف الله يسلمك. خروج المرأة وراء الجنازة يجوز، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم نعزم علينا. حكم الزواج بنصرانية، حكم الزواج بنصرانية إذا كانت عفيفة يجوز الزواج بها مع بقائها على نصرانيتها، ذلك لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما حكم إذا أتاني وقد تزوج حذيفة بن اليمان بامرأة يهودية فقيل له في ذلك، قيل له أن عمر يتكلم في ذلك، فذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. قوله تعالى كذلك وورثناها قوم آخرين هم بنو إسرائيل، فالآيات مفصلة بالآيات الأخرى كذلك أورثناها بني إسرائيل. ابني يرفض الذهاب مع والده العمل بسبب أنه ممكن يتفضل عليه بسبب غيابه، ممكن يتفصل بسبب غيابه عن عمله، هل هذا عقوق؟ هل الولد يعمل ولا بالضبط؟ مسألة تسمع من الأطراف. العدل بين أولادي وأولاد زوجتي، هل فيه أجر أو ظلم لأولادي؟ لا، يعني واحد تزوج وأنجب وبعدها طلقت امرأته الأولى أو ماتت عنده أولاد، وأن تتزوج امرأة أخرى لها أولاد من رجل آخر، هل يعدل بين هؤلاء وأولئك في الهبات؟ أو لا يعدل بين هؤلاء وأولئك في الهبات؟ لا يلزمه العدل، ليسوا لأولاده، ليس بأولاد إذا مات لم يرثوه. لماذا لم يعزم علينا لم يشدد علينا في النهي؟ الصوت الصادر من خزانة الملابس أي الدولاب صوت سوسة الخشب جزاك الله خيرا قد يكون وقد لا يكون، بس ثم ذكر الخشب فقط ذكر الصوت خارج من أمور أخرى. يعني في سوسة خشب هل من طول الليل تعمل صوت، هل هو عفريت وكان يسأل كده، لكن ما ذكر خشب فقط. حكم سعادة المجنون في دخول الحمام والاستحمام، من يساعده؟ يعني انت رجل ولا امرأة السائل؟ يعني اذا كانت هناك ضرورة دعت الى ذلك فلا بأس للنساء، اما اذا لم تكن هناك ضرورة فالرجال يغسلون الرجال. المهم ان كورونا عقوبة، قد تكون كورونا عقوبة لأقوام وقد تكون الكورونا رفعة درجات لآخرين. السؤال يا حسين بن سعيد، حديث ذاك الله حسن ولا تعد ثابت صحيح، امرأة كان لها صيام قبل الزواج وقد طال عليه العام والآن الزوجة يريد أن أقضيها، كان عليها صيام، كان لي صيام علي صيام قد طال عليه العام والآن أنا متزوج وأريد أن أقضيها، يجب أن أفدي عليه لا واجب. يعني امرأة كان عليها أيام قضاء ما استطعت أن تقضيه إلا بعد أن دخل عليها رمضان الآخر، لا إعادة علي، لا كفارة عليك. كتاب فضيلتكم بي دي اف، ما الكتاب، ما الكتاب الذي تريده بي دي اف؟ يقول موجود على النت، خذ كتابا معينا كيف نقضي دين الصلاة على المتأثر لك. الوقت انتهى عبد الرحمن، تقيد بثقة المالي. المياه كانت مقطوعة البلد كله ولم نكن نعلم ومش مخزنين مياه فتهممت. طيب لا يوجد ماء، خلاص تتيمم، المشكلة ما المشكلة إذا تيممت وليس هناك ماء؟ امرأتي ستضع إن شاء الله كمان أسبوع، فرأت في المنام أطفلت نديم باسم مريم، هل هذه البشرى لتسمية مريم؟ لا يلزم أن تكون من الله، لكن إذا كانت تريد أن تسمي مريم اسم مريم طيب، هو الاسم الوحيد من النساء المذكور في كتاب الله سبحانه. هي الحلاقة المقصودة؟ هل أنا آثم حين قلت قبح الله الأشاعرة؟ لست بآثم يا أخي وسيم، أنت ما سميت أحدا بعينه، سمي مذهبا ضالا، إلا إذا كان هناك سيسمون أهل السنة في الحقيقة بهذا القدر أستجيب سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس حامدا لأن ربي شاكرا له هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.